الموسم تكون نشتاق لكم الكل كمان تكون لوتو اي تايبا اليوم هو الخميس 28 مارسو هو يوم خميس الشركة الهين هو الستة وقوارت هذا هو كيف دقوا السا هذا هو كل نسمع لكم شولية ساغري كانتاتي متنور اليوم ارتيرات فرانسيس بيزاني وشولية أخرين كانتاتي من الكور تطفال تالبازيليكا تا بيركيركارا عادة البروغرام ريتشارد سباح يوم الجمعة كبيرة الشانتر شرطة واحدة برو بلبسة ديفرينتي بلبسة اكتر سارية سمركم نشتئلكم الكور كمنتكم لودو اي تايبا الموا الجمعة 29 مارسو الهين هو الستة و 14 منوتا من هبا السولينيتا تالجورناتا باسيوني تاكريستو اللون ازوت ستاتسونيات راديو مالتا ويهات راديو مالتا اثنين وما مقودين في مكان هدار البروغرام رجا سبخ بروغرام اللي اللون من الموسيقى تياو ستكون ديفيرنتي من ديك اللي اندو او السولتو افادنا قبل من هبا السولينيتا تالجورناتا انكي بخلا رسبت لين كريستو لين المولاي اللي اللون يكوميمراو الموت تياو البروغرام سيكون بازات لكتر فو موسيقى سيمي كلاسيكا كلاسيكا و انكي موسيقى ساكرا اشتي نايدر كومو كولا اللي التامب اللون هو فتيت لشين مساحب الريح هادو شفتيت قوي الريح فوق نطورالمنت اكتر دتالي دوار دان نطور كوم داس مناو نوه مستاش المنودة اخرى تنو تاو كول ما اللي تهرجو اللي اللون اللبنادر فوق اللبيني بوبليكو وكلو مدزاستا بالاتورية تا رسبت قبل ما انبدلت الليتورجية تا الكنيسة جفيري قبل الكولشيليو الفاتيكان التيني خفنا من الليتورجية كانت ديفرنتي من ديك اللي نفوا اللوم خلوم دورا لوفسينار كانوا يسيروا اتلت سيات بالكنيس كانوا يبدأوا في لوفسينار يكمبلوا ساتليتا دورا لوفسينار الناس كانت تنجمع بهجارة جو فيهم فوق الستس بلاتفورم فوق الستس بالكيت باش نايتيك اللي كانوا يسيروا الازرشيتسي كانوا يسيروا وكل داونا اتلت سيات بعد كان يتنزل الكورشيفيس و الناس كانت ترسى باش تبوسوا تلوضو سير نسمى لكم الكور تال بازيليكا تا بيركيركارا تا سانت إلينا تطفال ريكوردينج اللي ما صارت شبيرة ناتورالمنت صارت متى الليتورجيا الانتيكا كانت هذا انفيغوري كانت هذا السح و من دانا الكور ريتنايتو كل اللي الكاسيت جي جنتلمنت موتي ليلنا من السور فرانس بيزاني اللي هو ويهت من التنور اللي البوشيتيال يسابيها عفنا نسمح لكم اكتر تارس ما طول دان البروغرام سنسمح لكم السمنا الكور تطفال تالبازيليكا تابركركارا اللي سيركنتاو بوبولي ميوس البوبلو دياي Thank you. Din il-kurt tal tal-Bazilika ta' Birkikara ta' Sant'Elena, illi akkumpanjat mill-organista Carmelo Costa, semmalkom Popule Meus. Iktar tard terġgħu tisimgħu lil dan il-kor li din id-darba jakkumpanja lit-tenur Franz Pisani fil-xogħol Angustia possedit me u id-dwejja ħakimni. Din huwa s-seba' nofs naqsin 5 minuti. Liturġija antika tal-Knisja kien isir dak magħruf bħala il-bewż tas-salib. Meta kien jiġri hekk fil-Knejjes kien qed titkanta dik magħrufa bħala Angustia possedit me u n-niket rikibni, n-niket ħakimni. Se nisimgħilkom dina il-kompożizzjoni tal-kanunku Manuel Mikallef, l-organista huwa Carmelo Costa, tenur illum irtirat però b'vuċi ħilwa ħafna huwa Franz Pisani.